بأن نحتجم بالصيف، بيحني. نحتجم بالصيف مخافة أن يتبين غدا بأحدنا في الفلاح. فهل هذا الأمر الوجوب؟ هذا هو الأصل، لأنه يعني جاء في نهاية الحديث أن في قتل في نوح. جزاك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.